نحاول اليوم بحول الله جل وعلا أن نعطي صورة عامة بعد المدخل الذي سبق بيانه وتقديمه في الحصتين السابقتين. نحاول اليوم بحول الله جل وعلا أن نعطي صورة عامة عن تطور منهجية التشريع الإسلامي من عهد الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى محطة أبي إسحاق الشاطبي، يعني القرن الثامن الهجري، حيث توقف الإبداع في علم أصول الفقه مع أبي إسحاق الشاطبي تقريبا إلى يوم الناس هذا. والناظر في تاريخ المنهج التشريعي الأصول يجد أو يمكن أن يلحظ بشكل واضح محطات ثلاثة أو محطات ثلاثا. هذه المحطات يمكن أن نطلع عليها بالاصطلاحات التالية. يمكن أن نسمي المحطة الأولى أو المرحلة الأولى أيضا بالمرحلة البيانية مع الإمام الشافعي رحمه الله، والمرحلة الثانية هي المرحلة المنطقية الحجاجية. يمكن أيضا أن نصفها بأنها مرحلة حجاجية أو منطقية حجاجية. والمرحلة الثالثة والأخيرة هي المرحلة المقاصدية. احسب أن مرحلة الإمام الشافعي قد اتضحت على قدر الطاقة والإمكان بما سبق بيانه من المسوغات والأسباب التاريخية الحضارية التي أدت إلى الانتباه إلى أمر البيان بما هو كشف عما في الجنان، ثم هو قدرة على الفهم والإفهام عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فكما بينت ألخص الآن ما سبق قوله تلخيصا بالنسبة لهذه المرحلة، يعني المنعطف الحضاري التاريخي الذي عرفت الأمة الإسلامية بما حصل من امتزاج لغوي وعرقي وثقافي وحضاري بين الأمة أدى إلى ضياع العربية من حيث هي مفاهيم وليس من حيث هي ألفاظ وحسب، يعني ضياع العربية أو ضياع الفصحى بالأحرى، ضياع العربية أدى إلى ضياع العربية الفصيحة من حيث هي مفاهيم. وقد ذكرت كلمة الحسن البصري رحمه الله عندما قال مقولته المشهورة: إنما أهلك الناس اللحن. والمقصود باللحن كما ذكرت إنما هو اللحن المفهومي، اللحن المفهوم وليس اللحن النحوية ولا اللغوي. قد ينطق الإنسان كلمة من ناحية اللغوية سليمة بشكل صحيحة نحوا، لكنها على غير ما تنطق بها العرب، على غير ما تنطق بها العرب من حيث دلالتها، من حيث قصدها. فهذا الذي ظهر فيه اللحن. ولذلك الإمام الشافعي ركز على أمر مهم جدا في العربية، وهو المعهود الاستعمالي، المعهود لدى العرب، يعني ما عهدته العرب في استعمالها للغة. وهذا المعهود الذي يوافق بيئة الإنسان العربي وثقافته وإحساسه ومواجيده، مواجيد أي تلك الأحاسيس الباطنة التي يشعر بها الإنسان، ما يجده الإنسان. فرق بين مواجد ومواجيد بالإشباع اليائي، يعني مواجد كلمة عادية، هذه مواجد يعني مفردها موجدة، بينما المواجيد وهو اصطلاح استعمله الصوفية منذ القديم بهذا الإشباع اليائي، يعني يجمعون به الموجود أو الموجودة، أي تلك الحال الذوقية التي يجدها الإنسان في قلبه وإحساسه وجنانه، فلذلك عبروا بالمواجيد. فالمقصود إذن هنا جانب الذوقي، أقول جانب الذوقي سواء كان صوفيا أو غير صوفي لا يهم الآن، إنما المقصود يعني كيف يتذوق الإنسان الأشياء، كيف يراها، كيف يحس بها، هذا صلب اللغة، وهو الذي سميناه قبل باللسان. فمثلا أعطيكم يعني بعض الأمثلة لهذا الأمر، الزرقة مثلا، الألوان تختلف دلالتها النفسية، أقول النفسية، من بيئة لأخرى. اللون هو اللون، الأزرق والأسود والأحمر والأبيض وهلما جرى، لكن علاقة اللون بالذوق النفسي والشعور والإحساس يختلف من حضارة لأخرى. فقد نجد بعض الحضارات تستحلي، وأضرب هذا المثال لما فيه من الآيات والأحاديث، تستحلي اللون الأزرق، فإن بعضهم يعني بعض المتأدبين المعاصرين يجهلون طبيعة عربية فيصفون الأشياء الجميلة بالزرقة، بينما العرب كانت تتشائم من الزرقة، تتشائم من اللون الأزرق، شؤم عندها من ناحية ذوقية، أقصد هذه يعني هذه طبيعة الإنسان العربي في جاهليته قبل الإسلام. فلا تستعمل الزرقة في غالب الأمر إلا في الأمور المخيفة. ونضرب لكم أمثلة من شعر العرب في الجاهلية، وهو قول امرئ القيس، وتعلمون منه وهو أمير شعراء الجاهلية، في البيت المشهور الذي يستعمل في البلاغة والأدب، في قوله لخصمه: أتوعدني والمشرفي مضاجعي، ومستنة زرق كأنياب أغوالي. يعني خصموه هدده بالقتل أو بأي شيء من هذا القبيل، فقال: أتوعدني من الوعيد، والمشرفي أي السيف، هو صفة ولقب للسيف، والمشرفي مضاجعي، كلما نمت نام معي سيفي. أتوعدني والمشرفي مضاجعي، ومستنة من السن أي الإحداد والتمضية، ومستنة يقصد بها الرماح، رمح مستنة. وصفها قال: زرق، مفردها زرقاء. إذا تأملنا ماديا وحسيا، الحديد إذا سن وحد ومضي كيف يكون لونه؟ أبيض، واضح هذا، سمسم يجنوا يتمضيات ولي بيضاء، لكن وصفها بالزرقة، ما قال هي بيض، قال زرق لإخافة عدوه، لا أقل ولا أكثر، لإخافة عدوه. قال: كأنياب أبوالي، فالسياق كله للتخويف. من رأى الغول؟ الغول يعني كلمة لا تدل على موجود بالحقيقة، ولكن تدل على كل شيء مخيف منذ العهد الجاهلي إلى الآن. ومستنة زرق كأنياب أغوال. وأيضا في كتاب الله: نحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون. زرقا كيف يعني؟ لا يعني كيف؟ لا لا أعينهم زرقا يا أخي، لا دع كم من الأعين زرقا، لا لفهم يعني يعني الزرقة هنا، الزرقة هنا هي دلالة على ما عليهم من الغم والهم. نعم يعني، ولكن ليست الزرقة هنا، يعني بعضهم قال هو العمل أزرق، بعضهم قال ليست الزرقة بالمعنى الحسي يا أخي الكريم، ليست الزرقة بالمعنى الحسي، ولكن أحيانا قد تصف العرب الإنسان الذي لا يبصر بزرقة العين، كما نسميه العمى الأزرق، موجود إلا في الدرجة العامية المغربية وهو فصيح الاستعمال. فبعضهم قال يعني هو ضرب من العامة، ولكن جمهور المفسرين قالوا إنما هو ما هم عليه من الهم والغم والخوف، يعني وضعوهم يعني فيه حالة من الذعر. والإنسان إذا أصيب بالذعر، إذا أصيب الإنسان بالذعر عافانا الله وإياكم منه، صار لمنظر عينيه شكل مخيف أيضا بما فيه هو من الذعر، من رآه ولى منه رعبا وذعرا. فلذلك يعني وصفت أحوال المجرمين يوم القيامة نعوذ بالله من أحوالهم بالزرقة نظرا لما هم عليه من الخوف، إلى درجة أن أشكالهم وصفاتهم صارت مخيفة. هذا في كتاب الله وفي شعر العربي وفي جميع الأحوال، في جميع الأحوال الوصف هنا بالزرقة للذم لا للمدح. ثور قلنا إن ذلك هو وصف لأعينهم أو لأبدانهم أو لأحوالهم، لا خلاف في أن الزرقة هي للذم وللتخويف أيضا وللترهيب. سياقه ليس بسياق ترغيب ولا تحبيب ولا تقريب، فهؤلاء إنما هم المجرمون. فواضح إذن في حديث رسول الله أيضا عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، وهو عربي وتكلم بأفصح ما تتكلم به العرب حينما وصف أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه ومدحه، فقال في حديثه المشهور: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وكذلك كان رضي الله عنه وأرضاه. التعبير إنما هو ضرب من المجاز والتكنية. فأما الغبراء فهذا الذي يسمى عند علماء أصول الفقه بالخارج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وهي قاعدة دلالية شهورة. أي أن الإنسان قد يعبر عن الشيء بما يغلب عليه، وهو يقصد كل حقيقته. فالغبراء هنا إنما المقصود بها الأرض، والخضراء المقصود بها السماء. يعني أقلت الغبراء أي حملت الأرض، أظلت الخضراء أي أظلت السماء. الأرض ليست غبراء فقط، بل قد تكون حجراء، وقد تكون ميهاء، بل الغالب عليها الماء من ناحية الجيولوجية والطبيعية، لكن غالب معيشة الإنسان العربي في الصحراء. الناس في الجزيرة العربية غالب عيشهم في الصحراء، وقل ما يركبون البحر. حتى إن عمر بن الخطاب كما تعلمون رضي الله عنه وأرضاه نهى المسلمين في عصره أن ركوب البحر، أرسل رسالته إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو آنئذ أمير على مصر، فقال له صف البحر، فقال له: دود على عود، أي السفينة يركبها الناس دود على عود. فباعتبار الوسائل التي كانت آنئذ، ويعني البحر من كان يركبه آنئذ يعني كان ضربا من المغامرة التي يعني كثير ما تقع فيها الفضائع عافانا الله وإياكم، معروف هذا في تاريخ الرحلات العربية والتاريخية والإسلامية. الشاهد عندنا أن العرب لم يكونوا أهل بحر، وإن جاورهم البحر من جهات شتى، بل كانوا أهل إبل ورمال وصحار. فوصفوا الأرض بما غلب على معيشتهم وطبيعتهم، فسموها غبراء لأن غالب عيشهم وتقلبهم إنما هو بين رمال ورمال، فهي غبراء. هذا المسمى بالخارج مخرج الغالب، ولا يقصدون بذلك أن الأرض كلها غبار، وهم يعلمون في رحلة الشتاء والصيف أنهم يمرون عبر مناطق خضراء كاليمن آنئذ والشام التي هي عبارة عن حقول وبساتين وسواد، كانت تسمى يعني بلاد الرافدين العراق بشكل خاص أرض السواد أو بلاد السواد لما فيها من نخيل. فإذا هذا التعبير هو من صلب اللسان وليس من قبيل اللغة، يعبر عنه باللغة أيضا صحيح ليس كذلك، ولكن هذا هو اللسان حقيقة، لأن الإنسان يعبر عن عن عن عن الطبيعة وعن الأشياء بصفة عامة بما يتذوقه صاحب تلك اللغة ببيئته وثقافته وأهل مجرى. من الأمثلة المشهورة في هذا ما يتداولونه اليوم في الترجمة، ترجمة الروايات والقصص والكتب، حينما يستعمل في التعبير المعاصر أدفأت صدري وأدفأتني وشعور دافئ، هذا تعبير غربي لأن بلادهم بلاد باردة تموت الحيتان عندهم في البحر بسبب التثلج والتجمد، فيتفاءلون بالدفء والحرارة أكثر مما يتفاءلون بالبرد لأنهم لا يرون الشمس إلا قليلا. والإنسان العربي في جزيرة الصحراوية على العكس تماما، يقولون أثلجت صدري لا أدفأته، لأنهم إنما يتفاءلون بالبرد والثلج ويشتاقون إليه لأن غالب أحوالهم حر وقيض. هم معروفين الآن لسفر البلاد الحجاز، شتاؤهم صيف، شتاؤهم صيف وصيفهم لا يطيقه أحد. هذه يعني جزيرة الإنسان العربي، فإذا مر البرد فلوقت وجيز لا يستمر إلا قليلا. فإذا التعبير اللغوي يناسب الإحساس، الشعور، الذوق، وهذا هو البيان. فوصف بعد ذلك السماء، ما زلنا مع حديث ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، وصف السماء بالخضرة، وهل هي خضراء؟ طبعا ليست بخضراء، هي زرقاء، ولكن الإنسان العربي بما كان ينفر من اللون الأزرق يسمي الأشياء بالخضرة بدل الزرقة، يسمي الأشياء بالخضرة بدل الزرقة وإن كان زرقاء في أصلها. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتشاءم قطعا، ولكن يحدث الناس بما يحبون ويتذوقون، وهذا من فصاحة الإنسان، ويخاطب الناس بما يفهمون أيضا. وكذلك قبله القرآن حينما وصف المجرمين بالزرقاء، وقد لا يكون للون أي علاقة بذلك الإنسان من حيث هو لون مادي حسي. فالذي يستقري كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام أي مرحلة الاحتجاج، يدرك أن اللغة لها ارتباط وثيق بالجانب النفساني، وهو الذي سميناه باللسان. خبر من كتاب الله ما وضعنا فيه، وإنما هو القرآن، قال بلسان عربي مبين. وفي بعض الآثار إنما العربية هي اللسان، فهذا الأمر فيه وقع الإشكال حينما أسلم العجم فارس وكثير من الروم، القبط والحبشة وهلما جرى من البلاد الباردة والمختلفة الأحوال، جاءوا بأذواق جديدة، تعلموا العربية وأبدعوا فيها نعم، لكن يبقون متأثرين بأذواقهم. وصعب جدا أن يتخلص الإنسان من المؤثرات النفسية للغته. تلاحظون شيئا، أغلب أهل الغرب إنجليز فرنسيس ألمان سبليون كيف ما كانوا، أغلبهم حينما يسلمون أغلبهم يسلمون عبر قنوات التصوف. نعم أعرف هنالك شخصيات أخرى تسلم عبر غير هذه القناة، لكن غالب أمرهم يسلمون عبر قناة التصوف. لما؟ للطبيعة الثقافية النفسية للإنسان الغربي. أولا ليس لأن المسيحية صوفية، لا أبدا، هم لا يعرفون المسيحية بالقطع. الكنيسة الآن صارت عبارة عن موسيقى ورقص منذ زمان، انتهت قصة المسيحية، انتهت حتى المسيحية المحرفة انتهت، فصار لا شيء. الإنسان الغربي لا ديني، لا دين له، المسيحية شعار فقط عندهم. الإنسان الغربي يعيش أزمة مادة، يعني يشعر بأن إنسانيته قد مات، لأن غياب الروح عن الغرب زمنا طويلا جعلهم يشعرون بنوع من الشوق إلى الأشياء الروحية ولو كانت خرافات. كيف ما كان فيبحثون عن شيء اسمه الروح، كالإنسان العاطش الذي يعني اشتاق إلى قطرة ماء مالحة كانت أو مرة، ما يهم، المهم أن يكون هناك ماء. هذه وضعية الإنسان الغربي عموما، ولذلك يجدون في التصوف علاج أحوالهم النفسية. هذا الأمر له ارتباط وثيق باللغة أيضا. اللغة بما أن الأحوال صارت مادية، صارت الألفاظ الدينية عندهم تعبر عن المادة، فنترجمها مع الأسف أحيانا هكذا. أعطيكم مثلا انتهى مصطلح الأخلاق عندهم، ما صار مستعملا في الغرب، يستعملون الآن مصطلح القيم، جمع قيمة، لهم بلون أو لهم لفظ بالدلالات الفرنسية والإنجليزية، يعني بين قوسين فالور. هذا اللفظ أصل استعماله نقدي مادي، هذه أمور ديال الفلوس. فتقويم الإنسان الغربي للأشياء بالمادة تعدى مجال الحياة المادية العمرانية إلى مجال الدين أيضا، فكأنهم ينظرون إلى الأشياء بما لها من مردودية مادية، ونترجم عنهم هكذا. وكاد يمحي عندنا مصطلحنا أيضا الأصيل، الخلق الذي هو لفظ قرآني وسني وتراثي إسلامي واضح، ونستعمل كلمة قيمة أيضا مع أنها لفظ لا أصل له من حيث دلالته النفسية على الدين. عربي عربي، قام الشيء يقوم أي صارت له قيمة، دعك من القيم، ده معاني متعددة، يعني قام يقوم نهض، وقام يقوم أيضا صارت لها قيمة مادية. فالعربي كان إذا أراد أن يشتري الناقة يقول للبائع بكم تقوم هذه الناقة، بكم تقوم هذه الناقة، أي كم تساوي من الدنانير أو الدراهم. وإنما هذه أمثلة عابرة للدلالة على أن للغة ارتباطا وثيقا بأذواق الناس وأحوالهم النفسية، مرورا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعار العربي واللغة اليوم. حينما أسلم العجم أعود إلى ما أحلله من الفرس وغيرهم، جاءوا بأذواق نفسية أخرى. قلت نعم استعملوا لغة العربي، ولكن من حيث هي ألفاظ لا من حيث هي مواجيد وأذواق وأحوال، والذي لا يتذوق اللغة بهذا المعنى يخطئ في الدلالات قطعا التي يقصدها القرآن وتقصدها السنة، لأن القرآن إنما نزل بلسان وليس بلغة فقط، اللغة جزء من اللسان والعكس غير صحيح، بلسان عربي مبين. هذه هي قضية البيان، فكتب الشافعي بيان القرآن يعني كتاب الرسالة يجيب عن سؤال عبد الرحمن بن يهدي ما أو كيف البيان، كيف نستطيع أن نصل إلى بيان القرآن عن مكنونه ومقصوده في الأحكام الشرعية وغيرها. لذلك إذن كانت هذه المرحلة الأولى من تاريخ التشريع الإسلامي مرحلة حل مشكلة المفاهيم البيان، هي مرحلة بيانية أو مرحلة أيضا مفهومية. نستعمل اللفظ الواحد، اللفظ الواحد نستعمله جميعا ولكن بدلالات مختلفة على المستوى النفسي، أنت تقصد شيئا وأنا أقصد شيئا آخر ويقع الخلاف. وقد انتبه إلى ذلك في مرحلة متأخرة الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه في الأصول، إحكام الأحكام في أصول الأحكام، بتعبير لطيف حيث ذكر أن أغلب مدار خلاف الناس إنما هو على الألفاظ في دلالتها على المعاني، وهذا الكلام يعني صيغة ما مثبت في مقدمة كتاب ابن حزم في الأصول إحكام ابن حزم وغيره ممن انتبه إلى هذا. فالشافعي استطاع أن يوثق معاني القرآن الكريم من حيث يتعابير وسياقات ومعهود عربي استعمالي، وأن يوثق علاقة السنة به من هذه الجهة، يعني كيف يكون اللفظ عاما ويراد به الخصوص مثلا، كيف يكون اللفظ عاما أو خاصا ولا يخضع للقياس وهو الخاص المخصوص أو ما عبر عنه بعده العلة القاصرة على الأصل لا تتعدى. كل ذلك استشفه محمد بن إدريس رحمه الله من تذوقه للعربية. ولذلك قلت قبل ليس هكذا عبثا أن جاء السؤال من المحدثين وأغلبهم من العجم كما بينت قبل، وليس عبثا أن يوضع السؤال عن الشافعي وهو عربي بدوي قرشي مطلبي، كل صفات الفصاحة واللسانية كانت حاضرة فيه بقوة، صاحب شعر صاحب أدب صاحب أنساب أيضا، أي عربي بما تحمل هذه الكلمة من دلالة ومعنى. وهذا المعنى هو الذي قصده أبو إسحاق الشاطبي فيما بعد باصطلاح الأمية، الذي ثار حوله الآن جدل عظيم، هل الأمية تعني عدم القراءة والكتابة أو أنها مقابلة لمن هم أصحاب الكتاب كما يقول الجبري الآن وغيره؟ هذا الكلام قديم جبري ينقله لا أقل ولا أكثر. الشاطبي يذهب من هذا آخر ثالثا، له علاقة باللسان، ليس من حيث عدم القراءة والكتابة لا، ولكن من حيث البساطة والسعة، أي اتساع سعة والشمول والاستيعاب لكل الأحوال والأقوال من الأجناس البشرية، وأصل ذلك اللسان، سأبينه بحول ذلك. لأبي إسحاق كلام يقول فيه في كتاب المقاصد: هذه الشريعة أمية نزلت في أقوام أو أناس أميين، فإذا فسرنا الأمية على من يرى أنها عدم القراءة والكتابة، فكيف توصف الشريعة بالأمية؟ عقلا لا يجوز، عقلا، لأن الأمية بهذا المعنى عدم القراءة والكتابة إنما يوصف بها الإنسان الذي تصح في حقه أو تبطله، فهو حكم وخبر يقبل الصدق والكذب كما تقول أو يقول المناطق، أقول فلان محمد أو أحمد أو علي أمي، ويقابله قارئ جمع قراء أو كاتب إن شئت أيضا. أما أن أصف كتابا للأمية دعك من أنه مكتوب، ولكنه شيء يعني لا يقبل هذا الوصف أصلا، لا يقبل لا الأمية ولا عدمها، لأنه ليس بكاتب ولا بقارئ، وإنما هو مكتوب ومقروء. منطقيا هذا غير سليم. هذه زاد أن يوصف أو أن نعتبر الأمية بما ذهب إليه سابقون وخلفهم في ذلك محمد عبد الجبري أيضا، لأن الأمية إنما تعني يعني مقابلة أهل الكتاب باعتبار قوله عز وجل: الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي لم يكونوا على كتاب كما هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فالأمية هنا في مقابل أو في مقابلة من لا كتاب له، واستشهدوا أيضا بقوله تعالى في حق بني إسرائيل ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين خليك مصطلح ما يسمى بالمصطلح، لأن غير نبدل الاشتقاق يتبدل لنا المعنى. أميين أميين أو الأمية أو أم الكتاب حاجة أخرى، دلالة أخرى ومنطق آخر. سنتحدث بعد إن شاء الله إذا ألقى فرصة هذا الحصص عن ما يسمى بمنهج الدراسات المصطلحية، باش ما يتخلطش لنا الاشتقاق والألفاظ وإن تقاربت من حيث صياغها. فالمقصود إذن أن الزعم بأن الأمية إنما هي مقابلة أهل الكتاب يصير مشكلا بالنسبة للشريعة، عندما نقول هذه الشريعة أمية، هذه الشريعة أمية، فكيف تكون في مقابلة أهل الكتاب وهي كتاب، وهي كتاب؟ لأن معنى الأمية هنا على هذا المذهب هو من لا كتاب له، من لا كتاب له، والأمية هي عدم الكتاب، فكيف نصف الشريعة بالأمية وهي الكتاب، الكتاب التاريخ التي تدل على الاستغراق والعهد أيضا، ألف لام ميم ذلك، اسمحوا لي سأخطأ قطعا وأقول الكتاب، أي الكتاب الذي هو مهيمن على سائر الكتب والكتاب الكامل الذي جاء كاملا وجامعا لكل ما نزل من الكتاب قبله. فهذا الكتاب الذي تدخل تحته التوراة وتدخل الإنجيل والزبور، كل تلك الكتب أجزاء من الكتاب، وهذا الكتاب. فلا يستقيمون لا وصف أولئك ولا وصف هؤلاء، وإنما يبقى قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي اشتغل به الشافعي واشتغل به الشاطبي وعباقرة الإسلام من مشرعين والأصوليين، يبقى قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. ما يعطيك الخير، أنا قلت لكم مرة أخرى راه كيتلف لي الكلام، يعني نعطيه وقت المناقشة وناقشوا، يعني بقيت كل شيء واحد راه أنا قلت لكم على قد الحال، داك الشيء عندي مرتب في راسي لا تخلط ليا نسكت ونوحل. الله يكرمكم، الله أحسن مني، لما نطلب النجدة نجدوني، هاد نحصل فكوني، الله يكرمكم، ما حد يلقيتي غادي القطار في السكة خليوني. الله يكرمكم، حتى الأخر إن شاء الله تحبوا المناقشة، عاد ما نفتحوها بإذن الله. إذا نعود إلى ما نحن فيه. أي لا، جزاك الله خيرا. نتأمل الأحاديث. أنا باش تعرفوا عندي واحد الطبيعة، يعني لما كنجيب النصوص وفي نفس الوقت كنفكر. لأنه غير نسمع شي حاجة شكيت كيمشي. يا الله هذا بنادم ضعيف. نعم نعم، أمة الأمية النهار كنقلب على الفكرة، حديثها هو في بالي. الفكرة الله يجيبها. المشكلة هي هذه. طيب، حضر الحمد لله. هذه الأحاديث على ما تدل، وهذه النصوص. صحيح أن بدء الدلالة، أن بدء الدلالة إنما هي أو إنما هو بدء الجهل بالكتابة والقراءة كما هو ظاهر الحديث: لا نكتب ولا نقرأ. هذه الصوابق عناصر السياق، وبه اشتغل الشافعي في الرسالة. أول واضع لمنهجية التفسير السياقي لكتاب الله الإمام الشافعي هذه الصوابق. أما اللواحق فهي قوله: الشهر هكذا وهكذا. واللواحق لها دلالة رمزية أخرى. صحيح أن هذه الأمة بدأت أمية، ولنفرض على المذهبين معا، أي على مذهب من يقول إنها لا تعرف القراءة والكتابة وهذا ظاهر النصوص، ولكنها صارت قارئة بالتواتر لما أنزل عليها من الكتاب، صارت قارئة وانتهت قصة الأمية منذ أن نزل اقرأ إلى آخر سورة نزلت، فقد صارت الأمة قارئة. هذا الأمر الأول. لنفرض أننا على المذهب الثاني، وهي أن الأمية هي في مقابلة من لا كتاب له، ليس علينا في الأميين سبيل، وأن من ليس بأمي هو من له كتاب من اليهود أو النصارى، توراة أو الإنجيل. إذن يكون هذا الأمر انتهى تاريخيا من بعد ما صارت هذه الأمة تملك ليس كتابا بل الكتاب. فعلى مذهب هؤلاء وأولئك ما عادت الأمة أمية، لا بمعنى عدم القراءة الكتابة، وهذا تاريخ قاطع به وليس من قبيل الظن، لا 100% القطع. بل أمتنا من أكثر الأمم تأليفا وتدبيجا في شتى الفنون، والتراث الإسلامي لا يستطيع أحد أن يحيط به ولا في اختصاص واحد، ماشي الاختصاصات كلها. المدرسة الفقهية وحدها لا يستطيع أحد أن يستوعبها بعمره أبدا، ولو عاش 150 سنة لا يستوعب المدرسة الفقهية بكاملها، لا يستطيع. فما بالك بالفنون والعلوم الأخرى. إذن الأمة ما صارت أمية بالمعنى أنها غير قارئة للكتاب ولا تخطه بيمينها، ثم ما صارت أمية بمعنى أنها لا تملك كتابا وهي تملك الكتاب، بقي شيء. إذن ما وجود هذه الألفاظ في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا يعقل شرعا. هنالك ما يسميه بعض أهل العلم بالعقل المسدد، أي العقل الذي تسدده الشريعة. لا يعقل أن يكون لفظ في كتاب الله دالا على الاستمرار في معنى انقرض، وألفاظ الأمية في الكتاب والسنة دالة على الاستمرار والثبوت إلى يوم القيامة، وقد تكرر في غير ما موطن كما تعلمون من البقرة إلى المفصل في وصف النبي بالأمي ووصف الأمة بالأمية، وكل الصياغ جمل دالة على الاستقرار والثبوت، إما جملة اسمية هو الذي بعث، أو أنك تقطعها في نصف أو تستعمل الفعلية بعث فقط، بعث في الأميين، واللفظ الدال على الماضي في كتاب الله يدل إذا قصد به المن يدل على الاستقرار والاستمرار. وهذا وصف لهذه الأمة إلى يوم القيامة. فلا يمكن أن يكون القرآن قد وصفنا بشيء زال، وإلا فمعنى ذلك إذن أن نقول بتاريخانية القرآن كما يقول عبد الله العربي، وليس بالتاريخية، والتاريخانية كما يريدون، وهو مترجم عن فهم أوروبي فلسفي، أن الأمور يعني تفسر بظروفها التاريخية، فإذا زالت ظروفها زالت فائدتها. يعني حصر القرآن في مرحلة معينة من التاريخ لا يتعدى، فهذا القول سيؤدي إلى لزوم هذا الحكم بالتاريخانية على كتاب الله، ونحن كمسلمين نقطع بعدمه، وأن القرآن باق بدلالته وليس بألفاظه فقط، بدلالته إلى يوم القيامة. فما بقي إلا المقصود الذي ذهب إليه علماء أصول الفقه، وهم أصحاب اللسان، مشكلة في ذوق العربية، أي أن لفظ الأمي والأمية انتقل من الدلالة اللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية الشرعية الخاصة، كما هي أغلب ألفاظ القرآن الكريم. 90% من لغة القرآن صارت قرآنية، بمعنى أن لها مدلولا عربيا لغويا، نعم، ولكن صار لها مدلول آخر نفسي ذوقي مرتبط بالجانب الإيماني من ناحية، ومرتبط قبل ذلك بطريقة الإنسان العربي في التعبير عن المعاني. وكان من أوصاف أو كان من مقاصده في استعمال لفظ الأمي الدلالة على البساطة والوضوح، الدلالة على البساطة والوضوح. تقول واحد أمي يعني بسيط، ما معقد التفكير، ما معقد التركيب، واضح. ولذلك لما قال إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أثر الصائم، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد بأسبوعه 30 يوما أو 29 يوما. لا يقصد عليه الصلاة والسلام أن تبقى الأمة محكوم عليها بالعد بالأصابع والحجيرات، قطعنا، ولكن يقصد شيئا أعمق من ذلك وأبسط أيضا، لأن البساطة والعمق غير متناقضين ولا متعارضين، وإنما البساطة تضاد التركيب والتعقيد، أما العمق لا. ما أعمق من كتاب الله؟ لا شيء، لا شيء في الكلام أعمق من كتاب الله، ولكن فيه قول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تيسير، فإذا هذا المعنى الذي يتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن التعامل مع أحكام الشريعة فقها وتنزيلا، أي فهما للنص وتوقيعا على الواقع، ينبغي أن يكون بسيطا غير معقد، حتى يصلح أو حتى يستوي فيه من حيث التطبيق العالم والجاهل. الصلاة لو جئنا بعالم فقيه وأردنا منه أن يحدثنا عن أحكام الصلاة لجاء بعلم غزير، وذكر المؤتلف والمختلف في الأمر، وذكر يعني الثوابت والخلاف العالي والنازل والمذاهب وإلى آخره. إذا قلنا له صلي، لا تحدثنا عن الصلاة، صلي، وجئنا بأمي ما قرأ كتابه ولا خطه بيمينه ولا يستطيع أن يحدثك عن الصلاة إلا بالمعلوم من الدين بالضرورة، وقلنا له صلي، ربما وجدت صلاة هذا الفرد الأمي أقرب إلى النص نص من صلاة العالم. لما؟ لأن الأمر في العبادة يتعلق بالجانب الذوقي الوجداني وهو الخشوع، فلذلك ما عقد الشارع الشريعة من حيث أحكام التطبيق والتنزيل للسرعة، حتى تكون الفرصة متاحة للجميع وبنفس المقدار. رب عمي أمي بلغ درجة الصديقين من حيث الإيمان ومن حيث الأعمال، ورب عالم أركسه علمه والعياذ بالله، وإن كانت العالمية الحقة هي علما بالله قبل أن تكون علما بأمر الله وشرعه. وعلى هذا يفسرون قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولكن المقصود من الأمية أن يستطيع كل فرد أن يدخل في الدين تطبيقا على أحسن ما يكون على قدر اجتهاده في صدق القصد وتصحيح التنفيذ والتطبيق، لأن ما يحتاجه آنئذ من العلم قليل بسيط، هكذا وهكذا، يعني أن يقوم بتعلم المعلوم من الدين بالضرورة. أن يكون ممكنا أن يقول عليه الصلاة والسلام في غروب الشمس إذا غربت الشمس وكذا، ويحدد بتدقيق ومن الوحي بالمليمات من الزمان فقد غربت الشمس وواجبت الصلاة يعني المغرب؟ بلى، كان قادرا، ولكن تعبر بتعبير آخر، ما بين المشرق والمغرب، إذا أدبر النهار من هنا أي النهار على جهة الغروب يدبر، كتشوف النهار يذوب يذوب في الغروب، وبدأت ترى جهة المشرق تدلهم ظلماتها، بدأت كتحل بالليل اللي طالع والنهار غرب، تعبير أمي بسيط، قال فقد أفطر الصائم ماش تبقى محنت مع المقالة والثانية والدقيقة. هذا طبيعة التشريع في التكاليف. لما؟ لأن المقصود بالشريعة إنما هو التطبيق والتكليف. يعني خصوص المعاني فيما لا تكليف فيه يمكن أن تجد وراء ذلك من التعقيد ما تجد. أما من حيث جمهور التكليف كما يعبرون قديما جمهور التكاليف فهي ميسرة بسيطة، وهذا معنى الأمية وهو الوسطية والسهولة واليسر، على عكس دين بني إسرائيل الذي وضعت عليهم لا عنهم وضعت عليهم الأغلال. ومن الأغلال أن تكاليفهم كان فيها المعنى كأن يذنب المذنب كما تعلمون في الأحاديث الصحيحة، فيفتضح ذلك على بابه الصبيحة ولا يجزئ من النجاسة إلا أن يقطع ثوبه لا أن يغسله. قصد النجاسة الثوب يقطعه ارميه ما زي يغسل ولا نضحون. هذه تكاليف يعني صعبة، لأن فيها ضربا من الغضب من الله عز وجل وتكليف ما لا يطاق للإعناس. على قصة البقرة لكل مرة الأولى قال لهم ذبحوا بقرة ذبحوا بقرة انتهى الجدل، ولكن كلنا سألوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. كلما زادهم تشديدا وتعقيدا، وهكذا كانت طبيعتهم. فجاءت شريعتنا أمية يعني رمزيا الأمي يستطيعها، ودلاليا شاملة لكل أنواع البشر مهما كانت أجناسهم مهما كانت قومياتهم مهما كانت لغاتهم. فيكسي ان تفهم المعنى البسيط ليمكنك التطبيق. فالعرب ما كانت تصف الأمية فقط بالذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، كانت أيضا تصف الأمي وتجعله بالمعنى البسيط كما نستعمل بعاميتنا الدارجة نقول إنسان درويش. هذا مصطلح صوفي أصيل يعني عجمي فارسي في أصله، وإنما يقصد الإنسان يعني البسيط ذي النية الطيبة المتواضع ولو كان من أعلم العلماء. قد نصفه بهذا الوصف ولا ينقص من قدره، ولكن يدل على بساطته. هذا هو الأمي، والنبي بهذا المعنى فعلا كان أميا. لم يقرأ الكتاب ولا خطوا بيمينه، نعم نحن على ظاهر الآية لا نؤولها، ولكن صارت لها دلالة رمزية بعد ذلك. كان بسيطا كما في حديث عائشة الصحيح، يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد عليه الصلاة والسلام. حتى إن الزائر من العجم يأتي رسولا من هرقل أو من كسرى أو من غيرهما ولا يدري من هو الرسول من بين الجماعة لعدم تمييزه، فيسأل كثير من الأحد في هذا السؤال أيكم محمد عليه الصلاة والسلام، ما يدري ما يستطيع تمييزه. والرؤساء والأشياخ والملوك وهلم جرى بسيط جدا أن تميزهم بما عليهم من لباس وحاشية وحشم وخدم وحراسة ولم جرى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان جلسته بين أصحابه لا تختلف عن جلسة أي أحد، بل قد تجد منهم من يظهر عليه من الأبهات شكلا أو مضمونا أيضا ما قد يبدو أنه سيد القوم. ولذلك كره عليه الصلاة والسلام إشبال الإزار وطول الجمة وكل أنواع الخيلاء. في الحديث الصحيح الذي تعلمون حينما نزل ملك من السماء وجبريل آنئذ إلى جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان قد نزل قبله، قال جبريل إن هذا بابا من السماء فتح لم يفتح قبل هذه الساعة، وهذا ملك نزل لم ينزل قبل هذه الساعة. فجاء هذا الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله يخيرك، إن ربك يقرئ السلام ويخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو نبي أو عبدا رسولا. وقد كان أنبياء من بني إسرائيل ملوكا كسليمان وكداود وغيرهما، فقال أختار أن أكون عبدا رسولا. هذه الأمية، فصارت أمته بذلك أمة التواضع والانبساط، وحرم الكبر والخيلاء، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، وبذلك كانت شاهدة على الناس بخلقها العالي الرفيع. وكلما حدث انحراف أو اختلال خرجت عن هذا المعنى، وما خرجت عن هذا المعنى إلا أذلها الله عبر التاريخ. كلما تكبرت في أمور الدنيا والأشكال والجاه إلا أخذها الله واحطمها على يد عدوها، وعبر التاريخ من عهد التتار إلى عهد الاستعمار. وتعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما دخل القدس الشام قدس فاتحا دخلها وهو يركب حمارا، رفض أن يركب حصانا. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هو في السير والأحاديث الصحيحة حينما دخل مكة فاتحا دخل وهو على الناقة ولكن منحني الرأس هكذا، ليس كما يدخل المستعمرون يرفعون رؤوسهم وهاماتهم إلى السماء، كأنما هو ساجد على سنام ناقته على الدروة ديال الناقة، كأنما هو ساجد عليها خضوعا لله. هذه الألفاظ بهذه المعاني إنما تدرك باللسان، وإنما يفسرها البيان. مصطلح البيان أعمق بكثير من ضبط البلاغ، وأعمق بكثير مما تحدث عنه المعاصرون كالجابري. مصطلح مرتبط بالثقافة، بالمعهود الاستعماري، مرتبط بالجانب الذوقي، بالجانب النفسي، وبالجانب الأخلاقي الإيماني. علمه البيان، وليس عبثا أن يمتن الله على عبده أو على الإنسان بتعليمه البيان فقط لأنها لغة. وقد ذكرت قبل كل المخلوقات لها لغة، النمل له لغته، والطير له لغته، والحجر والشجر له لغته، ولكن الإنسان عنده البيان يتلقاه فيتذوقه ويدركه ويلقيه فيوصله كاملا أو ناقصا. الشافعي أدرك هذا الأمر العظيم الخطير فكتب الرسالة، وجرى الدرس الأصولي التشريعي بعد ذلك على هذا المنهج زمنا حوالي قرنين من الزمن، إلى أن جاءت مرحلة أخرى وهي التي أسمناها بالمرحلة المنطقية الحجاجية. تغيرت الأزمة، استطاع المسلمون بكتاباتهم وتدوينهم أن يضبطوا البيان وأن يضبطوا الفهم والإفهام، بدءا بالشافعي في رسالته، والذين شرحوا الرسالة، والذين كتبوا في التصانيف الأخرى. كثير مثلا الطبري رحمه الله عاصر هذه المرحلة، يعني ابن القرن الثالث الهجري 310 هجرية توفي، ولذلك كان تفسيره سيد التفاسير ولا يزال إلى الآن بمنهجه الذي وضعه. صحيح أنك تجد أشياء جديدة عند غيره من اللاحقين، ولكن حيث المنهج كان من أكثر المفسرين تمييزا، كما كان الشافعي يكتب الرسالة كان الطبري يكتب منهج التفسير في مقدمته الصغيرة القليلة، الورقات الأولى التي في كتاب الطبري التفسير جامع. ماذا قال؟ البيان، نفس المصطلح الذي استخدمه الشافعي، البيان. المرحلة إذن كانت مرحلة توفيق البيان لكتاب الله وسنة رسول الله في التفسير وفي الفقه وفي الحديث في كل شيء، واستعمل هو أيضا السياق، تفسير بالسياق. والذي يدرسه الطبري تفسيرا أو مفسرا يجد للسياق فعلا قوة وحضورا في تعامله مع الآيات تفسيرا وترجيحا عند الاختلاف أيضا. مستعملة المعهودة العربية لاستعمال الكلام، ولذلك أكثر من إيراد الشواهد الشعرية، حتى إن أحدهم درس شواهد الطبري الشعرية فقط دراسة في دكتوراه لكثرتها وغناها الدلالي واللغوي. هذه المرحلة انتهت، تلك معركة كسبها المسلمون وانتصروا فيها، قضية البيان معركة حضارية انتصر فيها المسلمون بما كتبوا من أصول الفقه ومناهج للعلوم جميعا، يعني علوم الشريعة طبعا كتابا وسنة. لكن مع القرن الرابع تغيرت المياه وتغيرت الرياح، الرابع الهجري، بدأ الفكر المنطقي يسيطر على البيئة الإسلامية والفكر الفلسفي أيضا، وانتشرت فرق الزندقة. لا يقال إن المنطق سابق، هو سابق صحيح، المنطق يعني دخل العالم الإسلامي من القرن الثالث الهجري، بل من ثاني منتصف القرن الثاني الهجري كان علم الكلام يعني يشتغل بالمنطق، ولكن لم يسيطر، لم يصبح ظاهرة مسيطرة على العلماء. تلاحظون فيهم الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأضرابهم من الفقهاء، ما اشتغلوا بعلم الكلام بل مجمعون على ذمه وذم من اشتغل به، مع العلم أن الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية جميعا اشتغلوا بعلم الكلام حتى النخاع، ولكن بعد مرحلة الفقهاء الكبار فقهاء الأمصار، أي أن علم الكلام بما هو منطق لن يصبح مسيطرا على العلوم الإسلامية إلا مع القرن الرابع الهجري. كان موجودا في القرن الثاني، وإلا فما معنى وجود المعتزلة في القرن الثاني والقرن الثالث؟ فالكلام كان موجودا والمنطق كان موجودا، ولكن لم يكن مسيطرا على الميدان العلمي. المعتزلة في عصر بني العباس سيطرت على الدولة، وهم الذين يعني عذبوا أحمد بن حنبل، وقبله يعني كان تضييق أو مضايقة للإمام الشافعي، ولكن مع ذلك ما سيطروا على العلماء، كانوا نخبة قلة مرفوضين شعبيا، إمام الناس إنما هو مالك وليس القاضي عبد الجبار رحمه الله أو واصل بن عطاء قبله، إمام الناس هو الشافعي، إمام الناس هو أحمد بن حنبل، ولم تكن الإمامة على المستوى الشعبي العام والعلمي لأحد من المعتزلة قط. ولكن حينما ولا للأشعرية أيضا، ولا للأشعرية في القرون الهجرية الثلاثة، ولا للأشعرية لم تكن لها سيطرة. بصفة عامة الكلام بما هو حجاج منطقي لم تكن له السيطرة، كان علم النخبة فقط، ولم يكن علم الأمة. علم الأمة إنما كان هو الفقه وأصوله، غير ممتزجين بشيء من الكلام ولا المنطقي. الامتزاج سيقع في القرن الرابع وبداية الخامس، بدأت العلوم المنطقية الحجازية تتفرب إلى علوم الشريعة. من الأسباب في ذلك ضعف الجانب السياسي الشرعي من الأمة، هذا واحد. ثم تشجيع الملوك الزائد لأهل الفلسفة والمنطق، ثم نتيجة لذلك كثرة الترجمة واشتغال الناس بهذه العلوم ترجمة للمنطق الأرسطي والكلام والفلسفة والفلسفة. أما الكلام فهو يعني من حيث مادته يعني كان موجودا عند المسلمين لكنه يعني تغلف بالغلاف الخارجي المنطقي، أدى هذا إلى إقبال الناس وطلبة العلم على هذه الأشياء. لما؟ لسبب الرئيس، كانت تدر عليها الأموال، المال يعني بالمادي يطلبون الدنيا. فبدأت علوم الشريعة تضمر قليلا لتفسح المجال قليلا أو أكثر بتعبير آخر أكثر لعلوم المنطق والفلسفة والكلام والجدل. ولذلك يسجل تاريخ التشريع أن الإمام بن الجويني المشهور بالجويني أبو المعالي رحمه الله كان من أوائل علم يكون هو أول علم يكون هو أول شخص الذي مزج المنطق بعلم أصول الفقه في كتاب البرهان، ومزجه أيضا بأصول الدين على المستوى العام يعني تدريسا للناس. فأصول الفقه قبل الجويني كانت له صورة لسانية لسانية أمية، دائما بالاصطلاح لا أتكلم بالأمية أنا بالمعنى العادي للكلمة بالمعنى الاصطلاحي الذي بينت وصفه. ثم رسخ ذلك في تلميذه أبي حامد الأشعري الغزالي، وهو أشعري أيضا لا بأس أيضا بوصفه بهذه الصفة أبو حامد الغزالي الذي أعطى المشروعية لعلم المنطق في أن يمتزج بعلوم الشريعة أصولها وفروعها كما هو في مقدمة كتابه المصطفى وكما هو في كتاب معيار العلم. وكان أبو حامد رحمه الله ذكيا شديد الذكاء في اختيار عناوين كتبه. اليوم علم عند الغرب وكان موجود عند المسلمين لكن ما كان مستقلا بذاته، علم يعني يكاد يكون مستقلا علم العناوين، علم العناوين يدرسه أصحاب اللسانية تترولوجي علم العناوين. العنوان خطير، قد يرفع الشيء وقد يركسه. عنوان كتسمية للولد، يعني أن تسمي ولدك ذكرا كان أنثى اسما حسنا يكون له قعون حسن على النفس وقبول لدى الناس. والاسم النافر تنفر منه الطباع، فأسماء الناس كأسماء الكتب أو بالأحرى أسماء الكتب كأسماء الناس، بل أسماء الكتب يكون لها من الأثر السيء أو الحسن الشيء الكبير. وقرأوا عناوين الغزالي في كتبه المستصفى الذي له ذوق أصولي، ما معنى؟ معنى أن غيره من الكتب غير مصفى مخوض، لا بغيت الصفية يجي لنا المستصفى لأنه ذكي جدا. إحياء علوم الدين وهو تعريض بطائفة من علماء الشريعة، وصرح به في كتابه كتاب الصغير الذي بين فيه طريق التصوف المنقذ من الضلال، الله يرحم الوالدين المنقذ من الضلال. شوف التعبير ديال العنوان المنقذ من الضلال، هاجم هنالك طائفة من علماء الشريعة بأنهم جعلوا علومهم للدنيا، وكتب هو إحياء علوم الدين يعني أن علوم الدين قد ماتت. وفيه شيء من الصحة، ماشي زعما الكلام اللي كيقول ماشي صحيح، لا كان هذا كلام صحيح، لكن إلى أي حد كان الإحياء إحياء هذه مسألة أخرى. أما أن علوم الدين فعلا بدأ يصيبها التكلس والجفاف فهذا صحيح، لأنه يعني الإمام الغزالي عاش في آخر القرن الخامس وبداية السادسة، وها هنا الأمة بدأت خط الانحدار. عاشت الأمة 7 سنين أو 7 قرون دأبا من الخضرة، 7 الخضر عند يوسف. 7 سنوات الأولى كانت الأمة يعني في خط جيد، يعني ارتقت حتى وصلت درجة من الصعود، ثم ثبتت ما صارت صعود. والثبات في غير اتجاه الصعود بداية الانحطاط. ثم بدأت مع القرن 8 في الانحطاط. القرن 8 كان عصر التتار في الشرق هجوما، وعصر القوط والإسبان في الغرب هجوما على الأندلسي واحتلال لشواطئ المغربي. القرن 9 سقطت الأندلس بالمرة. إلى القرن 14 الهجري والأمة ترزح تحت نير الاستعمار. القرن 15 هو كذلك الذي ذكره الله في قصة يوسف، وهو عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. القرن 15 ما هي سهل حقيقة إن شاء الله. الأمة تعود إلى ما بدأت به. نرجع إذن إلى أصل مسألتنا من القرن 14 والخامس. كتب معيار العلم، نمشي باش قلت تكلمت على العناوين فقط لأجل هذا. معيار العلم، ما هو معيار العلم؟ المنطق. هذا كتاب في المنطق، كتبه أبو حامد الغزالي، سمى كتابه في المنطق معيار العلم، يعني الميزان. فمعيار العلم بهذا العنوان الخطير يحدد ما هو علم وما ليس بعلم. فمن وزن بمعايير المنطق فهو العلم، بأن تعرف. وأحب أن أقطع وما لم يقبله معيار العلم فليس بعلم. عناوين الغزالي لم تكن بريئة، بل كانت عميقة الدلالة، ولذلك مقدمته في المصحف التي يعتمدها كثير من الدارسين ليقولوا بأن الغزالي قد مزج المنطق بالأصول والشريعة، وهي قوله في يعني في حد الحد. المقدمة المنطقية كتاب مصفى أصول الفقه، يقول: ومن لا يحيط به، يعني المنطق، ومن لا يحيط به لا يوثق بعلمه. هذا الكلام يعني قال أكثر منه في معيار العلم بهذا العنوان. كيف؟ لما قال معيار العلم كان أبطل كل علم لا يقبله المنطق، أبطل. ولأن الغزالي جاء في ظروف حرجة، ظروف حرجة في تاريخ العالم الإسلامي، وهي هجوم الزندقة والدهرية والباطنية، واستيلاؤهم على كثير من دواليب الدولة الإسلامية آنئذ، وتصنيفهم الكتب وإشاعتهم إياها بين المسلمين. فقام يجاهدهم ويناضلهم، وكتب فضائح الباطنية أو كتاب المستظهري، وهاجم الدهرية وانتقد الزنادقة، ويقصد بهم الفلاسفة الذين كفرهم بما تعلمون مما قاله في تهافت الفلاسفة وفي المنقذ من الضلال، بقولهم بقدم العالم، وبقولهم بأن البعث لا يكون بالإجساد، وبقولهم بأن الله لا يعلم الجزئيات سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الأمة الإسلامية كانت الإيديولوجيات بالتعبير المعاصر تنخرها وتضعضعها. فقام الغزالي يواجههم هذه الطوائف جميعا، ولذلك سمي حجة الإسلام. هذه التسمية ما كانت عبث، حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. وكثير من الناس يظلم أبا حامد الغزالي، وكثير من الناس يرفعه أكبر وأكثر من قدره، وهذا مشكل ديال الانسان دائما، اما ان يمدح ويرفع الى درجه الصديقين والانبياء، واما ان يجعل من الزنادقه والذين لا يجوز ان تقرا كتبهم. وانما الانصاف يقتضي ان يعرض كل ذلك على ميزان الكتاب والسنه، وان يربط فكر الناس بظروفهم التاريخيه الاجتماعيه، ويلتمس لهم الاعذار والذلات. كتاب الاحياء مثلا كتاب فيه من الضلالات الكثير بسبب عدم معرفة الغزالي بصناعة الحديث، وأورد من الخرافات ما الله به عليم، ولكن فيه من الحكم النادرة ما لا تجده في كتاب غيره. حينما يعرض الغزالي إلى تحليل النفس الإنساني، خبير نفساني في تحليل النفس الإنسانية وبيان مداخل الشيطان، شيء عجيب جدا في وصف الداء وتشخيصه، لكنه كان ضعيفا في وصف الدواء، كان قويا في تشخيص الداء ضعيفا في وصف الدواء. والكمال لله، وكل يؤخذ من كلامه ويرد. فمن الظلم فعلا ان ننادي باحراق فكر الغزالي وكتبه وما ورث عنه من منهجية صوفية ذوقية، ولكن من غير العلم أيضا أن نقبل بكل ما قال. هو عالم لكنه كان حجة ونفع الله به في مرحلته، فقد حمل راية المنطق والحجاج لا لنفسه ولكن لمجادلة خصوم المسلمين والإسلام من الزنادقة والدهرية والباطنية الذين كادوا يسيطرون على عقول المسلمين في تلك المرحلة وفضحهم، لأنهم كانوا يستعملون المنطقة والفلسفة والكلام وهو متكلم وفيلسوف قبل أن يكون فقيها صحيح أو أصوليا. فلما آب إلى مجال الدين آب بمخزونه الفلسفي ومخزونه المنطقي الكلامي، وصبغ الأصول والفقه به، ورفع راية العلم والفقهاء لكن بسيف المتكلمين والفلاسفة، فناصر الإسلام والمسلمين لكن جاء بزلات. تلميذه أبو بكر بن العربي المعاصري الأندلسي المغربي صاحب أحكام القرآن والقبس والمحصول وغيرها من الكتب النافعة المفيدة، كان تلميذ لأبي حامد، قال مقولة مشهورة سابقة كأصدق ما يكون نقد التلميذ لشيخه صدقا ومحبة وبيانا للمسلمين ونصحا لقراء كتب الإسلام بعده إلى يوم القيامة. مقولته المشهورة: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة فأراد أن يخرج فلم يقدر. أي أنه عاش مرحلة كان فيها فيلسوفا، كان فيها متكلما منطقيا، فأراد أن يتخلص من ذلك التراث لينصر الإسلام والمسلمين، ففعل فعلا ونصر الإسلام والمسلمين، ويستحق بكل جدارة أن يسمى حجة الإسلام، لكن لم يستطع أن يتخلص من المؤثرات المنطقية ومن المؤثرات الفلسفية، فكانت عنده مشكلات وزلات في كثير من الأمور، من تأويلات لبعض الأمور العقدية تأثرا بشيخه المنطقي أيضا الإمام أبي المعالي الجويني. فهذه المرحلة امتزج فيها المنطق بأصول التشريع امتزاجا كلبيا. السبب قلت الظروف كانت تقتضي ذلك، الظروف ظروف حجاجية، من لا حجة له من لا حجاج له لا ينتصر في معركة الإيديولوجية. فتسلح علماء الشريعة بهذا السلاح فأصابوا وأخطأوا، لكن المشكلة لن تحدث في عصر الغزالي، لا، لن تحدث المشكلة حقا إلا بعد عصر الغزالي، أي ابتداء من القرن الثاني الهجري. يعني حجة الإسلام المنطقية التي رفعت راية الشريعة أصولا وفقها انتصر في هذه المعركة ابتداء من القرن الرابع ثم القرن الخامس، واستمر الانتصار إلى القرن السادس. القرن السابع بدأ انحدار ما يقع بسبب هذا الانفصال الذي وقع بين العقل والنقل، بين علوم الدين وعلوم الدنيا. بسبب ذلك كله ظهر علماء يشتغلون بكل العلوم ولا يعملون بأي علم من تلك العلوم. ما المقصود؟ تلاحظون أن الغزالي الذي يدرس كتبه يجده في معيار العلم منطقيا بارعا دقيقا خبيرا، يجده في المستصفى دقيقا يحد الحدود كما ينبغي أن تحد، ويشرح الدلالات والاستدلالات ويناقش الحجج والمذاهب الأصولية بشكل بارع، حتى إن كتابه المستصفى كان مؤسسا لمنهجية التصنيف في أصول الفقه إلى يوم القيامة. أي مؤلف يؤلف أصول الفقه الآن وبعد الغزالي، يعني محل التصنيف وصناعة التأليف صناعة الكتاب، هذا باب أول هذا باب ثاني، هذه يعني تضع أولا هذه ثانيا، كلهم عالة على الغزالي من الناحية المنهجية. فرض الغزالي نفسه منهجيا على علم أصول الفقه، مع أنه كانت له منهجية أخرى في التأليف، يعني أصول الفقه قبل الغزالي. إلى الآن كل الكتب سواء كانوا مع الغزالي أو ضد الغزالي من حيث منهج التصنيف والتأليف على طريقة المصطفى، كان رجلا بارعا في صناعة الكتاب، بارعا في بناء منطق الحجة والحجاج. لكن شيء عجيب، حينما يكتب في أمور العبادة والدين يصبح خرافيا. كن صراحة، في كتاب المنقذ من الضلال يقول تقريبا بالحرف أن الذي يجب أو يريد أن يسلك إلى الله عليه أن يلغي الحواس، هكذا أن يلغي الحواس ويذكر الله. الحواس هي طريق العقل، السمع والبصر، هذان أو هاتان الوسيلتان تنقلان الحقائق إلى الفؤاد القلب، والقلب يعقل عن الله. فحينما تلغي حواسك وتلغي عقلك ستلغي الجانب النقدي من علوم الشريعة. والشرع كما هو علوم تعبدية علوم نقدية أيضا، وعلم أصول الفقه علم نقدي، علم الحديث علم نقدي، وعلم التفسير من حيث هو منهج علم نقدي، وهكذا وهكذا. فلما أسس منهج التدين، منهج التدين أسسه على منهج يلغي العقل، وهو الذي كتب معيار العلم، أي أن العلم إذا لم يخضع للشروط العقلية المنطقية فهو باطل، وحد مقدمته الحادة المنطقية في المستصفى. وجاء إلى منقذ من الضلال فكتب كلاما مناقضا تمام المناقضة لما دبجه في المستصفى ومعيار العلم وما شابه من كتب. طبق ذلك أين؟ في إحياء علوم الدين. لم يكن له شيء اسمه الجرح والتعديل ولا السند العلمي في نقل الحديث والأخبار إطلاقا، وإنما اعتمد منهج الصوفية الذي يقول حدثني قلبي عن ربي. أنتم تنقلون علومكم عن من ميت عن ميت، ونحن ننقل علومنا عن الحي الذي لا يموت. هذا كلام صحيح قاله السلف الصالح أولا، والصوفية الذين لم تختلط سلوكاتهم ومقامتهم بالشطحات الباطلة، وإنما يقصدون بهم العلم القلبي لا العلم الرسمي، بمعنى علم المحبة، علم الخوف، علم الرجاء، علم الزهد. هذا الذي قصد في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وسفيان بن عيينة وغيره، وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني كثير من السلف من الصحابة والتابعين قسموا العلماء إلى ثلاثة: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله. وهذا الذي يقصده الصوفية من هذا المقام. الصوفية الأوائل العالم بالله هو العالم بقدره ومقامه جل وعلا. فأما من خاف مقام ربه نتج عنه ونهى النفس عن الهوى، لأن الذي عرف الله وعرف قدره ما قدر الله حق قدره وعرف مقامه صار له علم بالله. ولذلك تسيرهم إنما يخشى الله من عباده العلماء به، زيد به على دلالة الاقتضاء، إنما يخشى الله العلماء بالله. فهذا معنى قولهم نأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت، ومثل هذا العلم لا يؤخذ إلا عن الله، ولا يمكنك أن تأخذه بالواسطة إلا على سبيل التربية. أما أن يقع بالقلب فإنما الله يهبه لمن صدق الله في الطلب والعبادة. هذا واضح ولا خلاف، وهذا التصوف السني الحقيقي الذي دخل المغرب والذي استمر فيه، وكل ما يخالفه فهو انحراف، كل ما يخالفه فهو انحراف، إما شطحات فلسفية أو زندقة دخيلة. والعالم بأمر الله هو العالم بالشريعة، الأمر هنا بالمعنى الأمر التكليفي الذي يتضمن النهي ويتضمن كل معاني الشريعة. فقد يكون الإنسان عالما بالله غير عالم بأمر الله، وهو معنى الأمية لتشمل هذا وذاك. الأمية تشمل العالم بالله والعالم بالله العالم بأمر الله أيضا، أي العالم بالأحكام الشرعية الفقيه. إذن قد يكون الإنسان، هذا تحليل رياضي، احتمالات رياضية، إما أن يكون عالم بالله غير عالم بأمر الله، هو موجود رجل رباني مؤمن صالح لكن ماشي فقيه، موجود وموجود فقيه عالم نحرير لكنه زنديق مع الأسف، عالم بأمر الله الحلال والحرام يوحلك فيه، الفرائض يوحلك فيهم لكن لا دين له، عالم بأمر الله ليس عالما بالله. أما العالم الكامل وكمل من الرجال كثير فهو الذي جمع بينهما، أن يكون عالما بالله عالما بأمر الله. ما الذي صنع الغزالي؟ فاصل بين الأمرين منهجيا، جعل العلم بالله شيئا وجعل العلم بأمر الله شيئا آخر. هل مشكل؟ المشكل منهجي سيعطي تأثيرا سلبيا بعده بكثير. فهو في أصول الفقه وفي كتابه المبسوط في الفقه على مذهب الشافعي عالم بأمر الله، وفي كتاب الإحياء عالم بالله. لكن المشكلة أن الغزالي كان يعيش يعني شخصيتين في شخص واحد، لا يستطيع أن يكون عالما بأمر الله وهو عالم بالله، ولا يستطيع أن يكون عالما بالله وهو عالم بأمر الله. لا، لما يكون هناك يخلي هذه، ولما يجي هذه يخلي الأخرى. ففي مجال الدراسات الفقهية والأصولية كان دقيقا، وفي مجال الدراسات الروحية كان صادقا ولم يكن عالما، كان صادقا ولم يكن عالما. ولذلك تجد من الأباطيل التي تسند إلى أباطيل ما الله به عليم، مما أدى إلى يعني غلو الناس أحيانا في الرد على الغزالي وفي إبطال كتبه وإحراقها. في مرحلة المراحل التالية. يعني اضربوا بعض الأمثلة، مثلا تجد من الأسانيد الكثيرة: حدثني أبو تراب النخعي قال، حدثني فلان قال، لقيت الخضر عليه السلام فقال لي كذا وكذا وكذا، ويريد حديثا أو دعاء أو ضربا من الصلوات والأذكار. فيقال للخضر عليه السلام: من أين جئت هذا؟ قال: حضرت محمدا وهو يحدث به. لأنه ما عنده شيء سند عن طريق أهل العلم، بخاري مسلم الترمذي الآخرين، طلعوا لنا عبر يعني أسانيد مجهولة إلى شخصية مجهولة. الخضر منه أمانة هو أو رجل صالح؟ القطع بهذا كله مجهول. ثم هل عاش إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام أم مات في مرحلة بني إسرائيل؟ أجني هو أم إنسي أم ما يزال إلى يوم الناس هذا؟ ففي جميع الأحوال نقطع بأنه شخصية قرآنية سنية تاريخية، لكننا نقطع أيضا بأنه مات قبل رسول الله عليه الصلاة، قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام بزمان طويل. الحجج في هذا بسيطة للغاية. أولها أنه لو كان هذا الرجل المبارك حيا في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام لوجب شرعا وعقلا أن ترد الأحاديث المتواترة، ولا أقول الأحاد الصحيحة، الأحاديث المتواترة للقائه برسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز عقلا أن يراه اللاحقون ويغيب عن السابقين. رآه الصالحون زعموا بعد جيل الصحابة، فأحد أمرين: إما أنهم رأوا شيطانا، أو أنهم أفضل مقاما من ناحية الإيمانية من أصحاب رسول الله، لأنه لم يثبت قط أن واحدا من الصحابة زعم أنه التقى الخضر عليه السلام. هذا إشكال، إشكال عقدي في ضرمون من التنقل الصارخ. يفك لي هذا الحل ونعطيه الخضر حتى يوم القيامة. الأمر الثاني: الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بمن يأتي من الصالحين وليس بمن سبق وحسب، وعلى رأسهم أويس القرني اليمني في الحديث الصحيح المليح: خير التابعين أويس. وأخبر أنه رجل مجاب الدعوة، وأنه كان برا بوالدته، وأنه كان به برد، فأبرأه الله تعالى إلا نقطة على قدر دينار في جسده. قال: فإذا لقيتموه فاسألوه الدعاء فإنه مجاب الدعوة. وتواتر الخبر، لأن هذا خبر ماشي سهل. عقده عمر عليه رضي الله عنه وكثير من الصحابة، وبقي ينتظره أبو بكر وأصحابه أي في جيله فلم يظهر، وانتظره عمر في خلافته زمانا فلم يظهر في بداية الأمر. كلما كان الحجيج قصد عمر رضي الله عنه عرفة أو منى، وجعل يسأل وفد اليماني: أفيكم فتى يقال له أويس؟ يقولون: لا. الحجيج الأول الثاني الثالث وهكذا إلى أن جاء وقته، فذهب مرة فقال: اجمعوا أهل اليمني. فجمعوا: أفيكم رجل يقال له أويس؟ قالوا: فتى مع عيرنا، يعني واحد دري سارح مع الجمال هذه. فقال: نادوه. فنادوه فجاء فتى شاب، فقال: اسمك أويس؟ نعم. من قرن؟ نعم. عندك أم أنت بر بها؟ قال: نعم. قال: ابتلاك الله بمرض وهو البرص، فشفيت منه إلا قدر دينار؟ قال: نعم. فكشف عنه. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وسرد الحديث: خير التابعين أويس. لما؟ لأنه كان برا بوالدته، وكان وكان، فإذا لقيته اسأله الدعاء. قال له عمر: فادعوا الله لنا. فجعل يدعو، فآن يدين استيقظ أهل اليمن والتفوا حوله، ويعني جاءت الأخبار على أنه هارب في الصحراء بعد ذلك هائما على وجهه من بعد ما كاد يفتن في دينه بما تعلق الناس به. نازلة الكهادي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع بعد وفاته، كما أخبر بما وقع قبل بعثته. ويغيب الخضر عليه السلام وهو الرجل القرآني صاحب القصة المشهورة، هذا غير معقول، لا أقول عقلا وحسب، غير معقول شرعا، لا يكون هذا الرجل إلا قد مات قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا مشكل يعني في كتب التصوف، يعني لأنها تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى عدة المريد الصادق. تدرون ما عدة المريد الصادق؟ هذا يعني تسمية كتاب للشيخ العلامة مؤسس الطريقة الزروقية أحمد زروق الفاسي، وهو من الصوفية الصالحين، العلماء بالله والعلماء بأمر الله، فهو شارح الرسالة في الفقه، وله كتب نفيسة في الفقه المالكية، وأيضا صوفي رباني مليح، وكتب عدة المريد الصادق في نقد التصوف، وأسس طريقة ليقول للناس هذا هو التصوف، ما الخرافات والضلالات. ومن يعني الأشياء العجيبة التي يحكيها الغزالي في كتابه القصة المشهورة التي يحكيها عن أبي تراب، أنه كان له مريد، يعني شاب يربيه، وهذا المريد صلح حاله قياما وصياما وذكرا لله عز وجل، حتى كان يثنى في الله بمواجيده شوقا إليه جل وعلا. وهذه كانت أحوال الصحابة جميعا، معروف حديث نافق حنظلة الذي فيه لو تبقون كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. الحديث صحيح واضح مشهور، أحوال صحيحة. فلما حسنت حال الفتى وصحت مواجيده انتبه إليه شيخه، قال والله ما أحسنك يا فتى، لكن لو رأيت أبا يزيد، أبو يزيد المستعمى رحمه الله، فكان يجيب الفتى بمقتضى العلم بأمر الله، العلم بالله والعلم بأمر الله، العلم بأمر الله يعني أصول العقيدة والشريعة. فكان يقول رؤيتي لله تغنيني عن رؤيتي أبي يزيد، كلام سليم. هذا الدين، هذا التصوف الحقيقي الأصيل السني. وكان يكرر عليه كل مرة السؤال فيجيب بنفس الجواب، ما أحسنك يا فتى لو رأيت أبا يزيد، رؤيتي لله تغنيني عن رؤيتي أبي يزيد. ومرة قال فهيج غضبي وثار طبعي، وقلت له من بعد ما قال لرؤية لله تغنيني عن رؤية أبي يزيد، قلت له رؤيتك لأبي يزيد تفضل رؤيتك لله 70 مرة. هم يؤولون هذا الكلام لكنه كلام فاقد، شو من تأويل، هذا كلام فاسد لا يقبل ظاهرا ولا باطنا، فأما الظاهر فواضح بطلانه، وأما الباطن فلا يجوز أن نجعل بعض الألفاظ المذمومة شرعا لبعض المعاني الصالحة. بقينا نتكلم عن اللسان، اللسان هنالك ألفاظ نفر منها الشرع وشحنها بدلالة سيئة أو ناقصة، لا يجوز شرعا أن تستعمل هذه المعاني الصالحة، كأن تستعمل السكر والخمر لمعاني الفناء في الله وكمال الوجد والشوق إلى الله، لا يجوز، لأن الخمر والسكر صارت له دلالة سيئة على المستوى النفسي. وقول القائل اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحر الشرك، كلام باطل، حتى ولو أول ما أول وقال إنما قصدت، نقول له اجعل قصدك على رأسك، لا نريد هذا القصد ولا نريد التعبير، لأن الله حرص العبارات حراسة بجعل الدلالات على مفاهيم لها ذوق نفسي. فقال الغزالي رحمه الله يسرد القصة في المستصفى، فانبهر الفتى أنا أعلق أقول فوتنا، فوتنا الفتى، انبهر الفتى، فقال لنطلب أبا يزيد، يمشي ولاد أبو يزيد، فقفضناه فناديته فخرج من أجمة تأوي إليها السباع يلبس فروات مقلوبة، يعني الفروة هي الهضورة، لم تهضورة مقلوبة، خرج من أجمة تأوي إليها السباع، يعني واحد غيضة فيها أشجار وهذا، وقالت مع السبوعة والنمورة والضبوعة عايش في خلوة، على قول الشاعر الجاهلي: ولدونكم أهلون سيد عملة وأرقط زهدول وعرفاء جيئل، يعني الوحوش هم الأهل، لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جرى يخذل، وهذا شعر صعليك الجاهلية، يعني هذا ضرب من معاشرة الوحوش بعد ما قلاه الناس وظلموه، الذئب والفهد أو النمر والزرفة عرفاء جيئل وأرقط زهلول، أرقط أي مرقط، وهو الفهد أو النمر، والعملة هو الذئب أو الثعلب ما يهم. قال فلما رآه الفتى، قلت انظر هذا شيخنا أبو يزيد، فلما رآه الفتى صاعق صعقة فمات، فعجبت قلت يا شيخنا والله يعني نظره إليك قتله، قال لا، القصة طويلة فتعودنا على دفنه وكذا، قال لا، إن صاحبك كان صادقا، هتأوي الأنجى، رؤيتك لله أو رؤيتك لأبي يزيد تفضل رؤيتك لله بسبعين مرة أو بسبعين وسبعين مرة، الآن يؤوي وتأويل فاسد باطل، قال لا، إن صاحبك كان صادقا، لقد كان يرى الله على قدره، فلما رأى الله على قدرنا لم يطقه فصعق ومات. هذا فيه رائحة الحلول، حلول الاتحاد، هذا سيئ، هذا كان المفروض في الغزال أن يغربل الأخبار بمنهج الجرح والتعديل، وأن يتلقى العلم بالله بميزان أو بمعيار العلم، وهو الذي كتب المعيار بمعيار العلم، ولكل علم معياره، الأخبار معيارها السند الصحيح الثابت، وإنما آفة الأخبار رواتها كما تقول القاعدة والمثل المتداول. هذا أدى إلى أمر، وهو أن أصحاب الذوقيات ساروا إلى الله بغير معيار العلم، وأصحاب معيار العلم ساروا إلى العلم بغير ذوقيات. افترقت المدرسة الإسلامية من القرن الخامس الهجري، وتوغل ذلك الافتراق في القرن السادس بأن صار أهل التصوف لا يشتغلون بالشريعة، وصار أهل الشريعة لا يشتغلون بالتصوف، فنقص هؤلاء ونقص أولئك، لأن الاشتغال بالشريعة بغير ذوق وبغير تصوف سليم ضرب من العلم بأمر الله الخالي عن العلم بالله، والاشتغال بالتصوف والذوقيات والموازين ضرب من العلم بالله لكن على جهل بأمر الله، وقد يقود ذلك الإنسان إلى الضلال المبين إلا أن يتغمد الله وإياه برحمته. وهذا الحال تعمق في الأمة، فصار هؤلاء يلعنون أولئك وأولئك يلعنون هؤلاء، وأصحاب الشريعة يقولون نحن أصحاب الحقيقة، وأصحاب الشريعة يقولون إنما هي الشريعة. الذي نتج عنه أن كثيرا من الناس عبدوا الله بالجهل وابتدعوا البدع الوثيرة الكثيرة التي طمت وعمت وضيعت الدين، وأن الذين يدرسون العلم طلبوا به فعلا الدنيا والتفقه من أجل المكاسب الدنيوية السلطانية دون النظر إلى المقاصد الأخروية، ففسد دين الناس وانحط إيمانهم واختلت عقولهم وانتشرت ظاهرة ترك الصلاة. المسلمون ما كانت عندهم ظاهرة ترك الصلاة أبدا، طيب فهي في القرون الهجرية الأولى ما كان من عادة المسلمين أن لا يصلوا، حتى إن كان واحد أو اثنان فيتخفى. شيء عجيب. الآن عندنا في المغرب والحمد لله رمضان، كل الناس يصومون، ومن لا يفعل يختبئ، لكن كثير من الناس لا يصلون، ومن لا يفعل شيء عادي طبيعي. متى ظهرت هذه الظاهرة أن يكون ترك الصلاة أمرا عاديا؟ في هذا الإبان، حينما افترق العقل والنقل وتخاصم الذوق والوجد أو التصوف مع الشريعة، وصار أهل الشريعة بلا ذوق، وصار أهل الحقيقة بلا شريعة. فضع الدين، بعض الحق عند هؤلاء وكثير من الباطل، وبعض الحق عند الآخرين أيضا وكثير من الباطل. ومن العلماء الذي نبه على هذه الظاهرة في وقت مبكر بن جوزي الغرناطي الأندلسي رحمه الله، ظاهرة ترك الصلاة صارت ظاهرة، صارت موجودة في المجتمع وعادية. والقرون الهجرية الأولى حتى حدود القرن السادس الهجري ما كانت ظاهرة عامة، وإنما كانت يعني تصرفات محدودة، لكن مع القرن السابع مع الأسف بدأت تتسع دائرتها بسبب هذا المنهج السيء الذي فصل بين القلب والعقل، فانهارت الأمة حضاريا ودينيا وعسكريا. كما ذكرت في بداية الحصة، احتل التتار الشرق كله وحرقوا بغداد ومكتباتها، ووصلوا الشام وكل بلاد المسلمين، والإسبان دمروا البلاد والعبادة في الأندلس وفي المغرب أيضا. كان ذلك في قلب القرن الثامن الهجري، نهض ابن تيمية في الشرق مجددا يحارب الخرافة بنوع من الغلو والتشدد. نعم، لأنه حنبلي، لكنه أفاد فائدة كبرى لا تنكر. ونهض في المغرب والأندلسي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي، يعني في آخر القرن. ابن تيمية كان في أول القرن الثامن، يعني 728 هجرية توفي، والآخر 798 هجرية، أي في آخر القرن الثامن الهجري. كما نظرنا إلى كتب أبي حامد الغزالي من حيث عناوينها، وقلنا إن العناوين دالة، هذا معيار العلم، هذا إحياء علوم الدين، هذا المستصفى، هذا المنقذ من الضلال. ماذا كتب الشاطبي؟ الموافقات. هنالك رؤيا يتحدث عنها، لكن الرؤيا ليست هي القصة الحقيقية للكتاب، لا، القصة حضارية. رأيتك في المنام تحمل كتابا في يمينك، فقلت ما هو؟ قلت في أصول الشريعة، فقلت هو كتاب الموافقات. الموافقات مصطلح في أصله صوفي ذوقي، والشاطبي هو محتسب الصوفية في زمانه قبل أحمد بن رمح الفاسي، هو صاحب ذوق. الشاطبي صاحب ذوق صوفي، ومن ظن أن الشاطبي لا صوفية له فهو جاهل بالرجل وبكتبه. صوفي حتى النخاع، لكن بمعيار العلم. هذا معنى الموافقات، أنه كتب إحياء علوم الدين والمستصفى كتابا واحدا، لا كتابين مفصولين كما صنع الغزالي، فجعل للدين القلب فقط دون العقل، حيث ألغى الحس والحواس كما انصع له في المنقذ من الضلال، وجعل لعلوم الدنيا وعلوم الشريعة العقل فقط معيار العلم المصفى، ولا ذوق فيه، كأنه خشب. جاء الشاطبي وقال إن وضع الأمة لا بد وأن نجمع فيها بين عقلها وقلبها، لا بد أن نعيدها إلى أصولها، من كتاب ربها وسنة رسولها، حيث كان الخطاب الشرعي لا يفصل بين العقل والقلب، بل يجعل القلب عاقلا ويجعل القلوب تعقل، ويصف أو يجعل العقل فعلا لا كائنا مستقلا. لا يوجد في القرآن الكريم كلمة عقل، ما موجود، موجود الفعل، وفرق كبير بين دلالة الاسم ودلالة الفعل، لأن الاسم يدل على الذات، أي شيء موجود مستقل عقل، لا هو في الكتاب ولا في السنة، خاصة القرآن الكريم، وإنما الذي فيه الفعل، والفعل حركة مادية أو معنوية، وهذا الفعل أسند إلى القلب. هذا الأمر اللطيف هو الذي أراد أن يصنعه الشاطبي في الموافقات، فهي موافقات يعني أشياء توافقت على قلبه وواردت، لكن بإلهام من الله لا شك في هذا، ولكن بدراسة للبيئة والانهيار الذي كان يحدث. الشاطبي عاش في مرحلة لم يكن قد بقي من الأندلس غير قدر أسبوع، وهي غرناطة، كل شيء من الأندلس كان قد احتله الإسبان، نهار مشات قرطبة، غرناطة، شاطبة، طليطلة، كل ذلك كان قد احتل، وما بقي من الأندلس إلا يعني مملكة صغيرة للبني الأحمر خاضعون فيها لملك قشتالة. كان ملك الأندلس يعني أنا إذ الملك ملك غرناطة عضو في البرلمان ديال إسبانيا، عضو في البرلمان بمعنى الاستقلال الذاتي، ما كاينش دولة للمسلمين في الأندلس في مرحلة. الشاطبي يدرك ذلك بحين واحد جيد، فيريد أن يعالج الأمر، ما الذي حدث للأمة؟ هذا الانفصال صارت بالعلوم العقلية مجردة عن مقاصد التعبد، وصارت بمقاصد التعبد مجردة عن أحكام الشريعة، ولا يتم الحكم ولا يقبل عند الله كما هو مجمع عليه إلا أن يكون خالصا صوابا، خالصا صوفيا، صوابا شرعيا نسبة إلى الشريعة فعيلة. يعني لابد أن تكون الشريعة حاكمة على القلب، وأن يكون القلب مخلصا في طلب الله وقصده. نحو 6 قرون من الزمان والأمة تائهة عن هذا القصد وهذا المعنى، تتخبط، حتى جاء أبو إسحاق الشاطبي ليكتب أصول الفقه من جديد بنظرة مقاصدية، أي يرجع إلى يسائل النصوص من جديد، لماذا صار حالنا هكذا من هذا الانحطاط والبعد عن الله والجهل بأحكام الشريعة؟ فصار يجيب منهجيا، وكان في كتبه كأنما ينتقد الغزالية، رغم أنه رحمه الله استفاد منه كثيرا. الذي يدرس كتاب الموافقات يجد أن مادة إحياء علوم الدين حاضرة بقوة في الكتاب، وكان قليل الكتابة، ما كتب كتبا كثيرة، لأنه كان يدرك أن القضية ليست في الكتاب، وإنما القضية في العمل بالكتاب، وإنما كان يكفي تحديد المنهج، فحدد المنهج بكتابين 2 لا ثالث لهما. له كتب أخرى صغيرة لا ليس لها قيمة منهجية، إفادات الإنشادات وكتاب المجالس البيوع وأيضا شرحه للألفية، ليس لها فائدة منهجية، هذه كتب في العلم بأمر الله فقط، هذه علوم أو كتابان يجمعان بين الأمرين، العلم بالله والعلم بأمر الله. فكتب الموافقات، ولما نقول الموافقات ليس الكتاب يعني المنهج، المعنى توفيق وجمع بين إحياء علوم الدين ومعيار العلم أو المستصفى. ثم كتب كتابه النقدي الاعتصام، والعنوان فيه ما فيه، العنوان للاعتصام كأنه رد على المنقذ من الضلال، المنقذ من الضلال نعم، ولكن بشرط الاعتصام لكتاب الله وسنة رسول الله. ومعروف أن كتاب الاعتصام هو كتاب من يعني كتاب منهجي داخل كتب السنة، ف صحيح البخاري مسلم ترمذي كلهم تقريبا إلا قليلا عندهم كتاب الاعتصام للدلالة على أن الدين لا يستقيم وأحوال المسلمين لا تستقيم إلا بالاعتصام بالشريعة. ولم يكن الشاطبي يوما ما ضد التصوف على عكس ما يفهم بعض الناس أبدا، لكن ضد مفهوم الفهم السيء لمعنى التصوف، ضد حريف التصوف، ضد إخضاع التصوف لمجرد الذوقيات دون الشرعيات. ولذلك أعتبر أن أكبر تلميذ للشاطبي رغم أنه لم يلقاه ولم يعيش في عصره وإنما جاء بعده بنحو قرن من زمان هو أحمد زروق الفاسي صاحب عدة المريد الصادق. وأنا أعتبر عدة المريد الصادق تتمة لما لم يكتبه بعده الشاطبي في الاعتصام، لأن الشاطبي في الاعتصام لم يكمله، بدأه ولم يكمله، الموجود الآن المطبوع والمخطوط من الاعتصام غير مكمل ولا مكمل. فجاء صاحب عدة المريد فبنى على المنهج نفسه وكمل التطبيق على الفكر الصوفي، ثم كتاب الاعتصام هو تتمة لكتاب الموافقات، بل هو منه وتاج له ولا ينفصلان من ناحية المنهجية شيء واحد. فإذا ماذا كان يصنع الشاطبي؟ كان يعود بالأمة إلى الشافعي، هذا الذي حصل. ماذا قال في المقدمة؟ وبهذا نختم، فقد أطلت عليكم مع الاعتذار الشديد. الشاطبي الشاطبي صرح في مقدمة الموافقة بأنه يريد التوفيق بين منهج ابن القاسم وأبي حنيفة. وقد حضرت بعض مجالس أهل العلم يتساءلون كيف، أين يتجلى التوفيق؟ منهج ابن القاسم يقصد به منهج مالك، مذهب مالك، لأن الذي ورد إلى المغرب من المالكي هو يعني فقه ابن القاسم في غالب الأمر، وكان من أخلص طلابه، يعني كأنه يريد أن يجمع بين مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. لكن حيث التطبيق في الكتاب لا يوجد شيء فقهي، ما موجود شيء فقهي، هذه مالكية وهذه حنفية، ولا كتب شيئا بعد ذلك لا في الاعتصام ولا في كتاب المجالس ولا في أي شيء. فكيف يعني كتاب الموافقات هو تأليف وتوفيق بين مذهبين؟ هو يقصد المذهب من الناحية الأصولية وما يترتب عن ذلك من الناحية التربوية. فأبو حنيفة معروف بأقيسته وعقلانيته وآرائيته، وهذا هو معيار العلم عند الغزالي والمصطفى عند الغزالي، يعني الجانب العقلي المجرد. ومذهب مالك معروف بأثريته، مذهب أثري، بل هو الذي يرد بعمل أهل المدينة بما يعتقد من أثريته على عكس ما يفهم بعض الناس، يظنون بأنه يرد خبر الآحاد ورد للآثار، العكس تماما، بل حرصه على الآثار هو الذي يجعله يرد خبر الآحاد بما يظن من عدم صحته أو نسخه، حتى ولو كان صحيح الإسناد يظن نسخه أو قلة العمل به. وهذه من القواعد المالكية العظيمة النادرة وقل ما ينتبه إليها الناس، وهي العمل بالكثير بدل العمل بالقليل، هذه قاعدة، وهي قصة عمل أهل المدينة وفلسفة عمل أهل المدينة إن صح التعبير وحكمة عمل أهل المدينة. ما المقصود من العمل بالقليل بدل بالكثير بدل القليل؟ قد يكون الخبران صحيحين سنة، كلاهما سنة، ويتعارضان ظاهرا، وتكون النتيجة بصحة السندين أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بأحدهما مدة وعمل بالآخر مدة. يسأل علماء المالكية أي الخبرين إن لم نتوصل إلى التاريخ لنقول بالنسخ، ما عندناش النسخ انتهى. بدل يعني الترجيح هكذا نقول أي الخبرين أو أي الخبرين عامل بهما به كثيرا كان غالبا فعليه، وهذا موجود في رواية الأحاديث، كان غالب أمره كذا، كان قل ما يفعل كذا. فيقول علماء المالكية على رأسهم الشاطبي يذكر ذلك بالنص أن السنة في الكثير، يعني الشيء الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وهو سنة، السنة في العمل بالكثير أن تعمل به كثيرا، وأن السنة في القليل أن تعمل به قليلا. إذا ثبت أن سنة من السنن كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن تكثر منها أيضا، لا أن تقل، كصلاة الليل مثلا القيام هذا كان كثيرا، السنة في قيام الليل أن تكثر على قدر الطاقة وعلى الحد المحدود طبعا، والسنة في الوتر، والسنة في صلاة تحية المسجد وما شابه ذلك، والسنة في صيام بعض الأيام المعلومة الإكثار، بينما بعض السنن كان قل ما يفعلها. فإذا تعارض لديك الأمران ووجدت الطاقة لفعل واحد، افعل الأكثر ولا تفعل الأقل، ومن الأقل سنة الضحى. صحيح في رواية عائشة تقول أنه ما كان أحب إليه يعني عليه الصلاة والسلام يعني من صلاة الضحى، ولكن ما فعلها في بعض الروايات هكذا إلا مرة أو مرتين. طيب أنت عندك جهد واحد بعد الفريضة، إما أن تصرفه في صلاة الليل فلا تستطيع للنهار سبيلا، وإما أن تصرفه في صلاة النهار فلا تستطيع للليل سبيلا. السنة أن تصلي الكثير وهو صلاة الليل بدل صلاة النهار التي الضحى. قاعدة لطيفة، هذه هي الفلسفة اللي كاينة في عمل أهل المدينة، يعني الحكمة بلغة. فمالك ما كانت عنده عمل أهل المدينة يعني أعراف أو يعني اجتهادات أبدا، بل هي ما يعتقد وقد يخطئ كما لله، ولكن ما يظن لأنه سنة فعلية متواترة ومتواترة، اسم فاعل اسم فاعل كلاهما صحيح. فبهذا الشكل كان يجمع الإمام الشاطبي بين أثرية مالك وحرصه الشديد على الأحاديث وبين آرائية أبي حنيفة. وتعلمون أن مالكا كان يكره الآرائية ويقول هذه سليسلة بنت سليسلة، إن أردت هذا فعليك بالعراق، أي بمدرسة أبي حنيفة، مع أن الأمة احتاجت إلى الآرائية بعد، وصار المالكية آرائيين عبر التاريخ، صاروا آرائيين بعد مالك، صاروا آرائيين أي يجيبون عن نوازل لم تقع، وكتب المالكية شاهدة على هذا. نمشي للمعيار ولا المعيار الجديد المدين والزني، تجد فيه كثير من النوازل التي لم تقع وربما لم تقع إلى يوم القيامة، وبعض الأشياء الافتراضية الضعيفة الاحتمال. فالمقصود أن هنالك أو أنه مطلوب نوع من التوازن بين العقلانية والأثرية، أجمعوا فيه بين مذهب ابن القاسم ومذهب أبي حنيفة، أجمعوا فيه بين إحياء علوم الدين وبين معيار العلم المصطفى، فهو الموافقات. هذا عنوان رمزي لمنهج، وهو المقصود ب يعني أصول الفقه على الأصل الذي كتبه الشافعي. نعم الشاطبي والشافعي مدرسة واحدة، نعم ذلك مالكي وذلك الشافعي، لكن من حيث المنهج مدرسة واحدة. انظروا إلى قول أحمد بن حنبل يتطابق مع كلام الشاطبي تمام المطابقة. يقول أحمد ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا، من أهل الرأي؟ أهل العراق الأحناف، ويلعنوننا أهل الآثار والحديث، بدأهم مالك وارسخهم أحمد بن حنبل، ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا، حتى جاء الشافعي وجمع بيننا. أين جمع بينهم؟ في الرسالة، وفرقهم الغزالي ثم جمعهم الشاطبي. هذه قصة تاريخ علم أصول الفقه مجملة. بعد الشاطبي لم يجد أحد قيد أنمونه على علم أصول الفقه إلى يوم الناس هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.